za mi heni. إذا بخاني أخ منه عماني بريحة أمه، عبد الدولار يخاف عليه ومنه، يصحى من النوم لا يغسل سنانه ولا ياكل لقمة رمه، يتكلم بتناجة وأجرك الله بريحة أمه. ملحقش عليه على ابن الشرموطة اللي ادى الجنسية لأمه، مفيش بيومين يضرب كريدت ويسرق البلد اللي لمته، الرمة عديم المبادئ، الدولار بقى باصه في مخه. من يومين يقول لي يا ليه عايز احك، كنت هشخر له. طب اغسل سنانك ورجع الفلوس الحرام وصلي الفرد بفرده. يا عم احا يا دربي خاني، كس دين امك كس دين امك فعلا بقى.